الرسالة الثانية إلى الطلاب والطالبات: كن أيها الطالب مؤدباً، كن محترماً لمدرسيك ومعلميك، فإنه لا يتحصل على العلم سواء كان دينياً أو دنيوياً من لم يحترم أساتذته. كن مؤدباً مع زملائك، وتخير منهم من يشد عزيمتك ويعلي همتك، تخير ممن يعينك ويسدده وتعينه وتسدده، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كن محافظا على مدرستك وعلى محتوياتها، كن طالبا مباركا، طالب خير، طالب علم، طالب فضيلة، متخلق بالأخلاق العظيمة، ومتأدب بالأدب الجم الكثير، وتخلى عن التصرفات التي لا تليق وعن الحركات التي لا تنبغي، وأنت مقبل على عام دراسي جديد، أقبل بهمة عالية ونشاط وإقبال على الله تبارك وتعالى وعلى ما ينفعك في أمر دينك ودنياك.